أن نفس هذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال، لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة، والنصاب من الذهب 85 جراما، والنصاب من الفضة 56 ريالا سعوديا بالفضة، وهي 595 جراما. فمن عنده من الذهب أو الفضة هذا المقدار فقد ملك النصاب، فإذا استمر ذلك إلى تمام السنة ففيه الزكاة، وإن نقص فلا زكاة فيه. يعني لو كان عنده 80 جراما فلا زكاة عليه، أو كان عنده 590 جراما من الفضة فلا زكاة عليه. واختلف العلماء هل يكمل نصاب الذهب بالفضة أو لا، يعني لو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هل يكمل بعضها ببعض ونقول إنه ملك نصابا فتجب عليه الزكاة أو لا؟ والصحيح أنه لا يكمل الذهب من الفضة ولا الفضة من الذهب، كل واحد مستقل بنفسه، كما أنه لا يكمل البر من الشعير أو الشعير من البر، فكذلك لا يكمل الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب. فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فلا زكاة عليه. ويلحق بذلك ما جرى مجرى الذهب والفضة، وهي العملة النقدية من ورق أو نحاس أو غيره، فإن هذه فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بأحد النقدين، أي بالذهب أو بالفضة، فإن لم تبلغ فلا زكاة. فمثلاً إذا كان عند الإنسان 300 من الريالات الورقية لكنها لا تبلغ نصاباً من الفضة فلا زكاة عليه، لأن هذه مربوطة بالفضة. وأما الجواهر الثمينة من غير الذهب والفضة مثل اللؤلؤ والمرجان والمعادن الأخرى كالماس وشبهه، فهذه ليس فيها زكاة ولو كثر ما عند الإنسان منها، إلا ما أعده للتجارة، فما أعده للتجارة ففيه الزكاة من أي صنف كان، أما ما لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه إلا الذهب والفضة. هذه واحد، هذا الصنف الأول مما تجب فيه الزكاة. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففيها الزكاة لكن بشرط أن تبلغ نصابا، وأقل نصاب في الإبل 5 وأقل نصاب في البقر 30 وأقل نصاب في الغنم 40. والبهيمة ليست كغيرها من الأموال، إذا بلغت النصاب فما زاد فبحسابه، لا، مرتبة، ففي 40 من الغنم شاة، وفي 100 شاة أيضا حتى تبلغ 121 فيكون فيها شاتان. فالوقص ما بين النصابين ليس فيه زكاة، من 40 إلى 100 إلى 120 كله ليس فيه إلا شاة واحدة، في من 121 إلى 200 فيه شاتان، 201 ثلاث شياه، 300 ثلاث شياه، 399 ثلاث شياه، 400 4 شياه، المهم أنها تختلف. وكذلك في الإبل، في الإبل من 24 فأقل زكاتها من الغنم على كل 5 شاة، ومن 25 فما فوق زكاتها من الإبل، لكنها بأسنان مختلفة. بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ النصاب، وأن تكون سائمة. السائمة يعني الراعية التي ترعى في البر لا تعلف، إما السنة كلها وإما أكثر السنة. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة تسرع ترعى كل السنة ففيها زكاة، تسرح وترعى 8 أشهر ففيها زكاة، 7 أشهر فيها زكاة، 6 أشهر ترعى و6 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، 5 أشهر ترعى و7 أشهر تعلف ليس فيها زكاة، تعلف كل السنة ليس فيها زكاة، لأنه يشترط أن تكون سائمة إما السنة كلها أو أكثرها. والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، وقد عرفتم أول نصاب الإبل وهو 5، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40. ولكن إذا كان الإنسان متاجرا في الغنم مثلا، متاجرا ليس يبقي الغنم للتنمية والنسل، ولكنه متاجر يشتري البهيمة اليوم ويبيعها غدا يطلب الربح، فهذا عليه الزكاة ولو لم يكن عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابا في الفضة، لأن عروض التجارة فيها الزكاة بكل حال، ونصابها مقدر بنصاب الذهب أو الفضة، والغالب أن الأحظ للفقراء هو الفضة في زماننا لأن الذهب غالي. الثالث من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من حبوب وثمار مثل التمر، البر، الرز، الشعير وما أشبهه، وهذا لا بد فيه من بلوغ النصاب، وهو 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرفه الذين يقبضون الزكاة من الفلاحين يعرفونه. فإذا كان عند الإنسان نخل يثمر وبلغت ثماره نصابا وجب عليه الزكاة، ويجب عليه أن يخرج من متوسط الثمر، لا من الطيب فيظلم ولا من الردي فيظلم، وإنما يكون من الوسط. وإذا باع الإنسان ثمرته فإنه يزكي من الثمن، يزكي من الثمن. مقدار الزكاة في الخارج من الأرض 50% أو 50%، إن كان يشرب سيحا بدون مكاين أو مواطير فإن فيه 50% كاملا، 50% يعني 1/10. فإذا كان عنده مثلا 10,000 كيلو فالواجب عليه كم؟ 1,000 كيلو 50%. أما إذا كان يستخرج الماء بوسيلة كالمواطير والمكاين وشبهها فإن عليه 50%، ففي 10,000 كيلو 500 فقط. نعم، وذلك لأن الذي يسقى بمؤونة يغرم فيه الفلاح أكثر من الذي يسقى بلا مؤونة. فكان من حكمة الله عز وجل ورحمته أن خفف الزكاة على هذا الذي يسقيه بالمؤونة والتعب. أما الرابع من أصناف الزكاة فهو عروض التجارة. وعروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة من عقارات وأقمشة وأواني وسيارات وغيرها، ما ليس لها شيء معين، كل ما أعددته للتجارة يعني ملكته من أجل أن تنتظر فيه الكسب فإنه عروض تجارة يجب عليك أن تزكيه. ومقدار الزكاة فيه ربع العشر كالذهب والفضة. الذهب والفضة وعروض التجارة مقدار الزكاة فيها ربع العشر، يعني واحد في الأربعين، واحد في الأربعين، في المئة اثنان ونصف. وإذا كان لديك مال وأردت أن تعرف مقدار الزكاة فالمسألة في يعني سهلة، اقسم المال على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفا من الدراهم كم تكون زكاتها؟ اقسم أربعين على أربعين ألف على أربعين يخرج واحد، إذن ألف ريال. وفي 120 ألف ثلاثة آلاف ريال، وهلم جر. المهم إذا أردت استخراج الزكاة فأنت اقسم ما عندك من المال يعني الذهب والفضة وعروض تجارة على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عليكم السلام. فقد سبق لنا الكلام على ما تيسر من أحكام الزكاة المستفاد وجوبها من قوله صلى الله عليه وسلم وتؤتي الزكاة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. ذكرنا أن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في أموال معينة مخصوصة. ذكرنا منها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. وعروض التجارة لا تختص بمال معين، كل شيء أعددته للتكسب يعني للتجار به والبيع والشراء فإنه عروض تجارة. وسمي عروضاً لأنه ليس بثابت، يعرض ويزول، كل شيء يعرض ويزول يسمى عرضاً، كما قال تعالى تبتغون عرض الدنيا. والأموال التجارية هكذا عند التجار، يشتري الإنسان السلعة لا يريد عينها إنما يريد ما وراءها من كسب، ولهذا تجده يشتريها في الصباح وتكسبه في آخر النهار فيبيعها. فعروض التجارة إذن كل ما أعده الإنسان للتجار ففيه الزكاة. وكيفية ذلك أنه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كل ما عندك من هذه العروض وتخرج ربع عشر قيمتها، حتى وإن كنت لم تشتريها إلا أخيرا. مثال ذلك إنسان تحل زكاته في شهر رجب واشترى سلعة في شهر ربيع، فنقول له إذا جاء شهر رجب فقدر قيمتها بما تساوي وأخرج زكاتها. فإذا قال إنها لم تتم عندي سنة قلنا لا عبرة في عروض التجارة بالسنة، عروض التجارة مبنية على القيمة، والقيمة لها سنة عندك فتقدرها بما تساوي وقت الوجوب، سواء كانت أكثر من مما اشتريتها به أم أقل. فإذا قدر أنك اشتريتها ب10,000 ريال وكانت عند وجوب الزكاة تساوي 8,000 ريال فالزكاة على 8، وإذا اشتريتها ب8 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 10 فالزكاة على 10. وإذا كنت لا تدري هل تكسب أو لا تكسب فاعتبر رأس المال، اعتبر رأس المال. وبقي بحث آخر، إلى من تصرف الزكاة؟ والجواب على ذلك أن نقول إنها تصرف إلى الأصناف الذين عينهم الله عز وجل بحكمته، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله، فريضة لابد أن تكون الزكاة في هذه الأصناف، والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة، لمدة سنة. مثاله رجل موظف وظيفته براتب شهري قدره 4,000 ريال لكنه عنده عائلة يصرف 6,000 ريال، هذا يكون فقيرا أو غير فقير؟ راتبه 4,000 ريال ويصرف 6,000 ريال، فقير؟ فقير، لأنه لا يجد ما يكفيه. إذن نعطيه 12,000، صح؟ كم؟ 24,000. نعطيه 24,000 من الزكاة من أجل أن نكمل نفقته. ورجل آخر راتبه 6,000 في الشهر لكنه عنده عائلة كبيرة والمؤونة شديدة، لا يكفيه إلا 12,000. نعطيه كم؟ 24,000. كيف؟ راتبه كم؟ 6,000 ويحتاج إلى 12,000. اضرب 6 في 12 كم تبلغ؟ ها؟ 72. على كل حال يقول العلماء نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، ولا نعطيه لأكثر، لأنه على مدار السنة تأتي زكاة جديدة تسد حاجته، فلهذا قدرها العلماء بالسنة. فإذا قال إنسان: أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين؟ قال العلماء: إنما يبدأ بالأهم فالأهم، والله تعالى قد بدأ بالفقير، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. الثالث: العاملون عليها، يعني الذين ولاهم رئيس الدولة أمر الزكاة، يأخذونها من أهلها وينفقونها في مستحقها، هؤلاء هم العاملون عليها. فيعطيهم رئيس الدولة، يعطيهم مقدار أجرتهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. فإذا قدر أن العاملين عليها أغنياء قلنا نعم نعطيهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم يستحقونها بالعمل لا بالحاجة. فإذا قال مثلا ولي الأمر: هؤلاء الواحد منهم إذا عمل بالشهر فراتبه 1,000 ريال، نعطيهم على 1,000 ريال من الزكاة، وذلك لأنهم يتصرفون في الزكاة لمصلحة الزكاة فأعطوا منها. لكن إذا أحب ولي الأمر أن يعطيهم من بيت المال المسلمين المال العام ليوفر الزكاة لمستحقيها فلا بأس. المؤلف قلوبهم، المؤلف قلوبهم هم الذين يؤلفون على الإسلام. يكون رجل آمن حديثا، يعني أنه آمن لتوه، يحتاج أن نقوي إيمانه فنعطيه من الزكاة من أجل أن يألف الإسلام ويحب المسلمين ويتقوى ويعرف أن الإسلام دين صلة ودين رابطة. ثانيا، من التأليف أن نعطي شخصا لدفع شره، يكون شخص يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة من أجل دفع الشر حتى يزول ما في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة. واختلف العلماء هل يشترط في المؤلف قلوبهم أن يكون لهم سيادة وشرف في قومهم أو لا يشترط؟ والصحيح أنه لا يشترط، حتى لو أعطيت فردا من الناس لتؤلفه على الإسلام كفى، أما إذا أعطيت فردا من الناس لأجل تدفع شره فهذا لا يجوز، لأن الواحد من الناس ترفعه إلى ولاة الأمور إلى الأمراء يأخذون حقك منه. وفي الرقاب، في الرقاب ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تشتري عبدا فتعتقه، والنوع الثاني أن تساعد مكاتبا في مكاتبته. ومن هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده. الثالث أن تفك بها أسيرا مسلما، أسير عند الكفار مسلم أو عند غيرهم، حتى لو اختطف مسلم عند أناس ظلمه ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس. فالرقاب تشمل ثلاثة أنواع: عبد يشتري فيعتقه، مكاتب يعين في مكاتبته، أسير مسلم يفديه بماء. والله الموفق. محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على ما يسره الله من أحكام الزكاة، وكنا نتحدث عن أصناف الزكاة الذين أمر الله تعالى أن تؤدى الزكاة إليهم. تكلمنا على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وقوله تعالى وفي الرقاب، ذكرنا أنها تشمل إيش؟ ثلاثة أشياء. أما قوله هو الغارمين، فالغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاءه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاءه. ولهذا قال العلماء إن الغرم نوعان: النوع الأول الغارم لغيره، والثاني الغارم لنفسه. يعني الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة، مخاصمة، معاداة، بغضة، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء: فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا، لأن هذا ليس لنفسه، هذا لمصلحة الغير، فيعطى ولو كان غنيا. فلو قدر أن رجلا عنده 100,000 ريال غني، فأصلح بين قبيلتين 10,000 ريال، يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا، لا يلزمه، نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس. لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطه ما غرم لا تكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة والمتعادية. فإذا أعطيناه ما غرم صار في هذا تنشيط له. أما النوع الثاني من الغرم فهو الغارم لنفسه، رجل استأجر بيتا 5,000 ريال وليس عنده ما يدفع به الإجارة، ليس عنده شيء، هو في نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لازمه باستئجار البيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين، لأنه من الغارمين. كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله، حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا النوع من الغارم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزاً عن وفاء الدين، فإن كان قادراً فإنه لا يعطى. ولكن هل يجوز أن يذهب الإنسان إلى الطالب الذي له الدين ويقول له: هذا الطلب الذي لك على فلان خذه، وينوي من الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، مو شرط. يعني لو ذهبت إلى الدائن من أول الأمر وقلت: يا فلان، أنا بلغني أنك تطلب فلان 10,000 ريال، قال نعم وثبت هذا، أقول تفضل هذه 10,000 ريال، ولا حاجة أن أقول للمطلوب إني أوفيت عنك، لا حاجة. وذلك لأن المقصود إبراء الذمة وهو حاصل سواء أخبرته أم لم تخبره. وتأمل التعبير في الآية، نقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. محمد، المساكين مش معطوف عليه؟ والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، كل هذه الثلاث معطوفة على قوله للفقراء باللام. نعم، للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، ثم قال: وفي الرقاب، ولم يقل وللرقاب، قال في، الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات وإن لم تعطي صاحبها. والغارمين، الغارمين معطوفة على الرقاب، فهي من مدخول في، يعني وفي الغارمين. فلا حاجة أن تملك الغارم ليعطي الدائن، ما له حاجة، يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ويبرئ المدين. ولكن لو قال قائل: هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أن أعطي الغريم ليوفي بنفسه؟ نقول في هذا التفصيل: إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي أكل الدراهم وخلى الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريب. من تعطي؟ أعطي الدائن الطالب، لأني لو أعطيت الغريم ذهب يشتري أشياء ما لا داعي وترك الدين، لأن بعض الناس لا يهتم بالدين الذي عليه. فإذا علمت أن هذا الغريم لو أعطيته لأفسد المال وبقيت ذمته مشغولة، فإنني لا أعطيه بل أعطي الدائن. طيب، أما إذا كان الرجل الغريم المطلوب صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، وأعلم أو يغلب على ظني كثيراً أنني إذا أعطيته سوف يذهب فوراً إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم، يقول خذ هذه الدراهم أوفي بها عن نفسك، لأن هذا أستر له، لأنك لو ذهبت أنت لتوفي صار فيه غضاضة عليه، لكن إذا أعطيته هو ليوفي هذا لا شك أستر له وأحسن. ولكن يجب علينا إذا كنا نوزع زكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس. بعض الناس يقدم لك كشف في الدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفي عنه، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس صار والعياذ بالله لا يهم حلال أو حرام، المهم اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي يمكن سدد نصفها ويعرضها عليك. ففي مثل هذه الحال انتبه، انتبه لهذا الشيء. وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء وذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدم، فقال الدائن إنه قد أوفاني، قال الدائن إنه قد أوفاني، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. لكن الإنسان يتحرز، تحرز، وهو إذا اتقى الله ما استطاع، ثم تبين بعد أن صاحب أن الذي أخذ الزكاة ليس أهلا للزكاة فإن ذمته تبرأ، وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيت إنسان تظنه من أهل الزكاة ثم تبين أنه مو من أهل الزكاة، وأنت يوم تعطيه يغلب على ظنك أنه مستحق، فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة، والله موفق. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وتكلمنا على ما يسر الله بما يسر الله لنا من الكلام على الصلاة والزكاة، وبينا أن الزكاة تجب في أموال خاصة لا في كل ما، وأنه يجب أن تصرف إلى أصناف معينة عينها الله سبحانه وتعالى بنفسه، حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وانتهينا إلى ذكر الغارمين، وأن الغرم كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى غرم خاص وغرم عام، يعني غرما يختص بالإنسان نفسه لمصلحته هو، وغرما يختص بمصلحة المسلم، وغرما يكون لمصلحة المسلمين. فأما الذي يختص بنفس الإنسان فمثل أن يجب على المرء مال لا يستطيع وفاءه، إما ثمن مبيع، وإما أجرة عقار أو سيارة، وإما جناية أو حادث أو ما أشبه ذلك، فهذا يعطى من الزكاة بقدر دينه إذا كان لا يستطيع أن يوفي، فإن كان يستطيع أن يوفي فإنه لا يعطى شيئا لأنه ليس بحاجة إليه، وليس هذا من حاجة المسلمين. ولكن هل تعطي الرجل بنفسه ويدفع الدين عن نفسه، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول إن فلانا مطلوب لك بكذا وكذا وهذا الطلب خذ؟ في هذا تفصيل. فإن كان الإنسان الذي عليه الدين ثقة، إذا أعطيته أوفى ولم يلعب بالدراهم، فالأولى أن تعطيه ليوفي دينه بنفسه. وإن كان يخشى أن يلعب بالدراهم فالأولى أن تذهب للذي يطلبه وتقول هذا طلب فلان الذي في ذمته خذ. وأما الغارم لمصلحة الغير، لمصلحة عامة، فمثل أن يقع بين قبيلتين نزاع وعداوة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير والصلاح فيصلح بينهم على مال يدفعه لهم، فهذا غارم لكن ليس لمصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة بقدر غرمه ليسدد الغرم، لأن هذا مصلحة عامة، والزكاة تصرف في المصالح العامة التي بيّنها الله عز وجل. وأما قوله في سبيل الله فالمراد به الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه كلمة جامعة مانعة، من قاتل لهذا الغرض نفسه فقط فهو في سبيل الله، ومن قاتل حمية أو قاتل شجاعة لأنه رجل شجاع يحب القتال، أو قاتل رياء ليرى مكانه فيقال ما أشجعه وما أقدمه، فهذا ليس في سبيل الله. الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وأما من قاتل دفاعا عن وطنه وتخليصا له من العدو فهذا إن كان يريد أن وطنه وطن إسلامي فيدافع عنه لئلا يستولي عليه كافر أو ذو مبادئ هدامة، فهذا مقاتل في سبيل الله فله أجر الشهداء المجاهدين. وإن كان يقاتل دفاعاً عن وطنه وتخليصاً له من أيدي العدو فإن هذا شهيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يريد يأتي لشخص يريد أن يأخذ ماله قال لا تعطه إياه، فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني هل أمكنه من أخذ مالي أو ماذا؟ قال قاتله لا تعطه ماله قاتل. قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المعتدي الظالم إذا قاتل فقتل فهو في النار، ويجوز قتله وإن كان مسلما، يجوز قتله وإن كان مسلم. فإن قال قائل إذا كان مكرها، فالجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مكرهين يقاتلون فيقتلون. فإن كانوا صادقين في أنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد، لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم، الظلم على الذي أكرههم. وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم، فهذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم. إنه لا يعلم المكره من غير المكره، لأن ذلك محله القلب، فالاختيار والكراهة محلها القلب، فلا يعلم المكره من غيره. فلو قال أنا مكره قلنا لي ولو كنت مكره نحن الآن نقتلك، وإن كنت مكرها دفاعا عن الحق وحسابك على الله. نعم لو فرض أنه أسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فإنه يقتل. وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى، أظن ذلك في كتاب الجهاد. على كل حال نحن نقول إن الذي يقاتل حفظاً لماله أو حفظاً لبيته أو حفظاً لبلاده فإنه لا يخلو من أمرين بالنسبة لحفظ البلاد: إن كان يحافظ على البلاد لأنها بلاد إسلامية حماية لما فيها من الإسلام فهو في سبيل الله ولا شك، وهو إذا قتل من الشهداء. وإن كان يحافظ عليها لأنها بلده لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يضيع ماله، فهذا إن قتل فهو شهيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقاتله إن قتل المقاتل فهو في النار والعياذ بالله. وقوله تعالى في سبيل الله يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم، فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة، بل يقال اكتسب. وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة. فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب حبيب يقول: أنا أستطيع أن أتكسب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة للصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن، فأعطوني من الزكاة وكفوني العمل، نقول: لا نعطيك اكتسب. وجاء رجل آخر قال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم، أنا قادر على التكسب لكن إن ذهبت أن أتكسب لم أطلب العلم، أعطوني ما يكفيني من أجل أن أتفرغ لطلب العلم. قلنا: مرحبا، نعطيك ما يكفيك لطلب العلم. وهذا دليل على شرف العلم وطلبه. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي علينا من أهل الزكاة ابن السبيل، وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وليس هذا من باب الفقراء والمساكين، لأنه غني وفي بلد غني جدا لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر، فيعطى ما يصله إلى بلده ولو كان غنيا. وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء ويوقع عليه. هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المدارس، ولا غيرها من طرق الخير، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة، فقال إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل عن طرق أخرى، عن طرق البر والصدقات والتبرعات. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في حديثه الطويل. أما الرابع فهو صوم رمضان، وهو الشهر الذي بين شعبان وشوال. وسمي رمضان قيل لأنه كان أول تسمية الشهور صادف أنه في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان، وقيل لأنه تطفأ به حرارة الذنوب لأن الذنوب حارة، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمهم أن هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلماً، أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً قادراً مقيماً سالماً من الموانع، هذه ستة شروط. فإن كان صغيراً لم يجب عليه الصوم، وإن كان مجنوناً لم يجب عليه الصوم، وإن كان كافراً لم يجب عليه الصوم، وإن كان عاجزاً فعلى قسمين: إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى أياماً بعدد ما أفطر، وإن كان عجزاً لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. مقيماً ضده المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى. سالماً من الموانع احترازاً من الحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما الصوم، بل ولا يجوز أن يصوما ولكنهما تقضيان. صوم رمضان يكون بعدد أيامه، إما 29 وإما 30 حسب رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، عدة شعبان إن كان في أول الشهر، وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. أما الركن الخامس فهو حج البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، يعني قصده لأداء المناسك التي بيّنها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فحج البيت أحد أركان الإسلام، ومن حج البيت العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجاً أصغر، ولكن له شروط منها البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، خمس شروط. فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب. ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه، وإن كان بالبدن فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عنه من يأتي بالحج، لأن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يستطيع لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سمت هذا فريضة مع أنه لا يستطيع لكنه قادر بماله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حج عنه. هذه خمسة أركان هي أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك قال له صدقت صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يصدق الشخص بقوله يعني أن عنده علما من ذلك، فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت. السائل إذا أجيب يقول فهمت، لا يقول صدقت، لا يصدق الذي أخبره. لكن جبريل عليه الصلاة والسلام عنده علم من هذا، ولهذا قال صدقت. ويأتي إن شاء الله بقية ما سأل عنه. آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره به فقال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال جبريل أخبرني عن الإيمان، والإيمان محله القلب، والإسلام محله الجوارح. ولهذا نقول الإسلام عمل ظاهري، والإيمان أمر باطني فهو في القلب. فالإيمان هو اعتقاد الإنسان للشيء اعتقادا جازما به لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، بل يؤمن به كما يؤمن بالشمس رابعة النهار لا يمتري فيه، فهو إقرار جازم لا يلحقه شك، موجب للقبول والإذعان، لقبول ما جاء في شرع الله والإذعان له إذعانا تاما. فالإيمان، فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان هي أركان الإيمان. أن تؤمن بالله أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود حي عليم قادر، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين لا رب سواه، وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي عليه التكلان ومنه النصر والتوفيق وأنه متصف بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن تؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فمن أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله، كافر مخلد في النار. ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر، لأنه لا بد من الإيمان الجزم بأن الله سبحانه وتعالى حي عليم قادر موجود. ومن شك في ربوبيته فإنه كافر، ومن أشرك به أحدا في ربوبيته فهو كافر. من قال إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن بالله. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، لأنه لم يؤمن بانفراده بالألوهية. فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للبحر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه أشرك بالله معه غيره. وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قال مثلا إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر. وإذا أنكرها على وجه التأويل فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محلا للاجتهاد أو لا. فإن كان سائغا فإنه لا يكفر، لكنه يفسق بخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب، فيكون أيضا كافرا والعياذ بالله. هذا الإيمان بالله. وإذا آمنت بالله على هذا الوجه فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلا أمره مجتنبا نهيه، لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم الله على الإطلاق، ولا بد أن يقع في قلبه محبة الله على الإطلاق. فإذا أحب الله حبا مطلقا لا يساويه أي حب، وإذا عظم الله تعظيما مطلقا لا يساويه أي تعظيم، فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء، على عرشه استوى، والعرش فوق المخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها، لأنه جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. انتبهوا، السماوات السبع على كبرها والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. ألق حلقة من حلق المغفر في فلات من الأرض وانظر نسبة هذه الحلقة إلى الفلات، ماذا تقول؟ تقول لا شيء، ما هذه الحلقة بالنسبة للفلات، ليست بشيء. وفي بقية الأثر وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، فانظر عظم هذا العرش. ولهذا وصفه الله بالعظم، قال رب العرش العظيم وقال ذو العرش المجيد في قراءة، فوصف الله بالمجد وبالعظمة وكذلك بالكرم. فهذا العرش إن استوى الله تعالى فوقه، فالله فوق العرش والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. يجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئا، ليست شيئا بالنسبة إلى الله، فالله تعالى أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رأى الله، والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في الجنة، لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن، فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأركان. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا شيء من الكلام على معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، وذكرنا ما تيسر من ذلك، ونحن نكمل أيضاً ما تيسر في هذا الدرس. فإن من الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير وجليل ودقيق، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك تؤمن بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بعث الناس وخلق الناس، خلق الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقد قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. وقال عز وجل في البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وترى شيئا في آيات الله، من آيات الله في حياتك اليومية، فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، وفاة لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة، لكن مفارقة لها نوع اتصال بالبدن، ثم يبعث الله الخلائق، يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حي حياة جديدة. وكان أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربائية، لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون، فإذا انبلج الصبح أحسوا بالإسفار والنور والانشراح، فيجدون لذة لإقبال الليل، يجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار. أما اليوم فقد أصبحت الليالي والأيام كأنها في النهار، فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل. ولكن مع ذلك يحس الإنسان بأنه إذا استيقظ من نومه فكأنما استيقظ إلى حياة جديدة، وهذه من رحمة الله وحكمته. وكذلك نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، يسمع كل ما نقول وإن كان خفيا، قال الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وقال الله عز وجل: وهو يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر، وهو ما يكنه الإنسان في نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما تحدثه به نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد. وهو عز وجل بصير، يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه. فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك ذلك أن تراعي ربك عز وجل، وأن لا تسمعه إلا ما يرضى به، وأن لا تفعل إلا ما يرضى به، لأنك إن تكلم سمعك، أي شيء تكلمه يسمعك الله، أي شيء تفعله يراك الله. فأنت تخشى ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربك أن تسمعه ما لا يرضاه وأن تسكت عما أمرك به. كذلك إذا علمت أو إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كل ما تريده مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء، ولا تقول إن هذا بعيد، إن هذا شيء لا يمكن. كل شيء ممكن على قدرة الله، كل شيء ممكن على قدرة الله. فها هو موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربا من فرعون وقومه، أمره الله أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق 12 طريقا، كان الماء بين هذه الطرق كالجبال، وفي لحظة يبس البحر وصاروا يمشون عليه كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدا، بقدرة الله سبحانه وتعالى. ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يفتح بلاد فارس ووصل إلى دجلة النهر المعروف في العراق، عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون، فاستشار رضي الله عنه الصحابة، وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر، فعبروا النهر يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم، لم يمسهم سوء. فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من غير أن يغرقوا؟ إنه الله عز وجل الذي على كل شيء قدير. وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين، لما غزاها واعترض لهم البحر دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء. والآيات آيات الله كثيرة، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيمان بالله، لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجد يتعبد لله وكأن العبادة أمر عادي يفعلها على سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يشاهد ربه عز وجل. وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل. ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير، الحكم الكوني والشرعي كله لله، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وبيده كل شيء، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها، وكم من إنسان عادي صار ملكا بين عشية وضحاها، لأن الأمر بيد الله. وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها، وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها، لأن الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. كذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد، فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وليس أحد من الخلق له الفصل في ذلك. الإيجاب والتحريم والتحليل لله، ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئا بالحلال والحرام بدون إذن، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالحاصل أن الإيمان بالله بابه واسع جدا، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أياما كثيرة، ولكن الإشارة تغني عن طويل العبارة. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بما يسر الله على قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وملائكته. والملائكة هم عالم غيبي، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وجعل لهم أعمالاً خاصة، كل إنسان يعمل بما أمره الله به. وقد قال الله سبحانه وتعالى في ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم ليس عندهم استكبار عن الأمر ولا عجز عنه، يفعلون ما أمروا به ويقدرون عليه، بخلاف البشر. البشر قد يستكبرون عن الأمر وقد يعجزون عنه، أما الملائكة فخلقوا لتنفيذ أمر الله، سواء في العبادات المتعلقة بهم أو في مصالح الخلق. فمثلاً جبريل أشرف الملائكة، موكل بالوحي ينزل به من الله على رسله وأنبيائه، فهو موكل بأشرف شيء ينتفع به الخلق والعباد، وهو ذو قوة أمين مطاع بين الملائكة. ولهذا كان أشرف الملائكة، كما أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شديد القوى، يعني ذو القوى الشديدة، وهو جبريل. ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، فاستوى أي كمل، وعلى وهو بالأفق الأعلى. وقال عز وجل: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلق من جهة أخرى في حياة الأرض والنبات، مثل ميكائيل، فإن ميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر والنبات، وفيهما حياة الأبدان، حياة الناس وحياة البهائم. فالأول جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وهذا موكل بما فيه حياة الأبدان وهو القطر والنبات. ومنهم إسرافيل، إسرافيل أحد حملة العرش العظام، وهو الذي وهو موكل بالنفخ في الصور. الصور قرن عظيم دائرته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه إسرافيل فإذا سمعه الناس سمعوا صوتا لا عهد لهم به، صوتا مزعجا، فيفزعون ثم يصعقون يموتون من شدة صوت هذا من شدة هذا الصوت. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تتطاير أرواح من هذا القرن من هذا الصور، ثم ترجع كل روح إلى بدنها الذي تعمره في الدنيا لا تخطئه شعرة. سبحان الله، بأمر الله عز وجل هؤلاء ثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة. أولهم جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، والثاني ميكائيل بما فيه حياة النبات والأرض، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الأبدان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاثة في افتتاح صلاة الليل، فيقول في افتتاح صلاة الليل بدل سبحانك اللهم وبحمدك يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم من وكل بقبض الأرواح، بقبض الأرواح وهو ملك الموت، وله أعوان، أعوان يساعدونه على ذلك، وينزلون بالكفن والحنوط للروح التي تخرج من الجسد إن كان من أهل الإيمان، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإنهم ينزلون بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وإن كان والعياذ بالله من أهل النيران نزلوا بحنوط من النار وكفن من النار، ثم يجلسون عند المحتضر الذي حضر أجله ويخرجون روحه حتى تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم استلها ملك الموت ثم أعطاهم إياها فوضعوها في الحنوط والكفن. الملائكة تكفن وتحنط الروح، والبشر يكفنون ويحنطون إيش؟ البدن. شوف العناية بالله، العناية من الله بالآدم. ملائكة يكفنون روحه وبشر يكفنون بدنه، ولهذا قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في حفظها ولا يفرطون فيها. ملك الموت أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، يقبضها ولو في ولو ماتوا في لحظة واحدة. لو فرض أن جماعة أصابهم حادث وماتوا في آن واحد فإن ملك الموت يقبض هذه الأرواح جميعا. ولا تستغرب، لأن الملائكة لا يقاسون بالبشر، الملائكة أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة عظيمة أشد من الجن، الجن أقوى من البشر والملائكة أقوى من الجن. انظر قصة سليمان، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن، عفريت يعني قوي شديد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أين مكان العرش؟ في اليمن، وسليمان في الشام مسيرة شهر. قال آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وكان له عادة يقوم من مقامه في ساعة معينة. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهم أسرع؟ ها؟ الثاني لا شك، يعني مد بصرك ما يصل ما ترده إلا وقد جاءك. فلما رآه حالا رآه مستقرا عنده، قال العلماء هذا الذي عنده علم من الكتاب دعا الله باسمه الأعظم فحملت الملائكة العرش من اليمن إلى الشام بهذه اللحظة. إذن فالملائكة أقوى من الجن. فلا تستغرب أن يموت الناس في مشارق الأرض ومغاربها وأن يقبض أرواحهم ملك واحد، كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فإذا قال الله لهذا الملك اقبض روح كل من مات، هل يمكن أن يقول لا؟ نعم لا يمكن، لا يعصون الله ما أمره. ولهذا لما قال الله للقلم اكتب اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، القلم جماد، كتب أو لم يكتب؟ كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل إذا أمر بأمر لا يمكن يعصى إلا المردة من الجن أو من بني آدم، أما الملائكة لا يعصون الله. على كل حال هؤلاء ثلاثة من أربعة من الملائكة، الخامس مالك، مالك هذا الموكل بالنار، موكل بالنار هو خازنها، وقد ذكره الله تعالى في قوله عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ما معنى ليقضي علينا؟ يعني ليمتنا ويهلكنا ويرحنا مما نحن فيه. قال إنكم ماكثون. السادس خازن الجنة، وورد في بعض الآثار أن اسمه رضوان، رضوان هذا موكل بالجنة كما أن مالكا موكل بالنار. فمن علمنا اسمه من الملائكة آمنا به باسمه، ومن لم نعلم باسمه آمنا به على سبيل الإجمال، آمنا بعمله الذي نعلمه وبوصفه وبكل ما جاء به الكتاب والسنة من أوصاف هؤلاء الملائكة. طيب قلنا إن الملائكة عالم غيبي، فهل يمكن أن يروا؟ الجواب نعم، قد يرون، قد يرون، إما على صورتهم التي خلقوا عليها وإما على صورة من أراد الله أن يكون على صورته. فجبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها في موضعين، في الأرض وفي السماء. في الأرض في غار حراء قرب مكة، وفي السماء عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، ملأ الأفق كله، وله 600 جناح ولا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. لكن إذا كان الشيء عاليا وسد الأفق فهو معناه أنه واسع جدا. فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين أحيانا يأتي بصورة إنسان، كما في الحديث الذي نحن فيه الآن، فقد جاء بصورة رجل